الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عندك يا عبده. نعم، شمس الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا حجاج بن يوسف، حدثنا عن جرير، حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسلي الثمار، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أتيت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة فعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر يمينك وكل الذي وكلت. مسموك عندك يا عماد. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن السمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الثمار، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أتيت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر يمينك وأسد لي وخلف خيرا. أبو سن قال الإمام البخاري جرير بن حازم عن الحسن عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة فعنت عليها، وإن حلفت على يمين ورأيت غيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي وقيت. خيرا. عندك ما اسمك؟ عبد المعين. يلا عبد المعين عندك. قال الإمام البخاري إن أعطيتها عن مسألة قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن يونس يقول الحافظ: قوله باب ما يكره من الحرص على الإمارة، أي على تحصيلها. ووجه الكراهة مأخوذ مما سبق في الباب الذي قبله. ماذا يقصد؟ يقصد أنه إن أخذها بحرص وعن مسألة لا يعان من الله عز وجل، بل يوكل إليها. هذا وجه الكراهة. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ثقة ثبت فقيه. ثقة فقيه فاضل أو ثبت؟ ثقة فقيه فاضل. عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قوله، أي موقوفا. قال الحافظ: هكذا رواه ابن أبي ذئب مرفوعا. وأدخل عبد الحميد بن جعفر بين سعيد وأبي هريرة، وأدخل عبد الحميد بن جعفر بين سعيد وأبي هريرة رجلا ولم يرفعه، يعني ابن أبي ذئب جعله عن سعيد عن أبي هريرة، والثاني جعله عن سعيد عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة. سعيد بن أبي ذئب جعله من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد الحميد بن جعفر جعله من قول أبي هريرة. قال: ولم يرفعه. وابن أبي ذئب أتقن من عبد الحميد وأعرف بحديث المقبري منه، فروايته هي المعتمدة. وعقبه البخاري بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين، فلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوفا على ما رواه عنه عبد الحميد، وكان عنده عن أبي هريرة بغير واسطة مرفوعا، إذ وجدت عند كل من الراويين عن سعيد زيادة. عبد الحميد عنده زيادة راوي بين سعيد وأبي هريرة، وابن أبي ذئب عنده زيادة الرفع. ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع، لأن الراوي قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيوقف فيقف. قوله إنكم ستحرصون على الإمارة يدخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافة، والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر، يعني يعتبر هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله ستكون ندامة يوم القيامة، أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. يعني هذه الإمارة التي تحرصون عليها إذا لم يعمل فيها بما أمره الله فهي ندامة عليه يوم القيامة. لاحظ أن أهل السنة يتربون على الأدلة، ما يتربون على العاطفة ولا على مراد النفوس ولا على الدعايات. لو سمعك بعض الحزبيين وأنت تقول الإمارة قد تكون ندامة على صاحبها يضحك عليك، أنت تفوت الفرصة، أنت تعطي الفرصة للآخرين. أنت يا أخي، أنا عندي حديث، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت به من كيفي. هذا دليل، رب نفسك على الكتاب والسنة، ما هو على الديمقراطية والدعايات الانتخابية والجرائد والمجلات والقنوات. رب نفسك على الكتاب والسنة. قال: وستكون ندامة يوم القيامة، أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. وزاد في رواية شبابه: وحسرة. ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بله: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا لمن عدل. وفي الطبراني الأوسط من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شريك: لا أدري رفعه أم لا، قال: الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. ولو شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بله: أولها ملامة، وثانيها ندامة. أخرجه الطبراني. وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رفع: نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، تكون عليه حسرة يوم القيامة. وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله، ويقيدها أيضا ما أخرجه مسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله لا تستعملني، قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط. وإذا جوزي بالخزي فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها، والله أعلم. قوله: فنعمة المرء المرضعة وبئسة الفاطمة. قال الداودي: نعم المرضعة في الدنيا، وبئسة الفاطمة أي بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو الذي يفطم قبل أن يستغني، فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره: نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها. يعني هناك لذات وهمية وتحصيل اللذات الحسية والوهمية، ربما يتخيل لذات لا وجود لها. وبئسة الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره، وما يترتب عليها من تبعات الآخرة. تنبيه: ألحقت التافه بئسة دون نعمة. والحكم فيها إذا كان فاعلها مؤنثا جواز الإلحاق، والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثا جواز الإلحاق وتركه. إذا كان الفاعل مؤنثا جاز إلحاق التاء وحذفه. مثلا تقول: نعمة المرأة هند، ونعم المرأة هند. فوقع التفنن في هذا الحديث بحسب ذلك، أنه ألحقها مع نعمة، حذفها مع نعمة وألحقها مع بئسة. وقال الطيبي إنما لم يلحقها بنعمة لأن المرضعة مستعارة للإمارة وتأنيثها غير حقيقي، فترك الحاق التاء بها وإلحاقها بئسة نظرا إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء. قال وإنما أتى بالتاء في الفاطمة والمرضعة إشارة إلى تصوير تينك الحالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام. الوالي إذا أراد، إذا كان على تقوى وعلم، لا يستطيع أن يكون عادلا إلا إذا كان صارما، وإلا فسيخوفه من يخوفه. قد لا يستطيع العدل ما لم يكن عنده صرامة وقوة. أحيانا القاضي يقول للعسكر عنده خذوه، قد يكون شيخ قبيلة، خذوه دخلوا الحبس سجنوه، ويكون شيخ قبيلة ما يبالي. وهذا الذي كان عليه الملك المفضال ذو القرنين رحمة الله عليه، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ما عنده مجاملة، صرامة يكون من كان قادها من طرف الدنيا إلى طرفها بهذه الصرامة والقوة، أن من ظلم كبر أو صغر سنعذبه بما يستحق من العذاب وعذابه الباقي عند الله عز وجل، ومن كان على خير وصلاح سنسمعه من أمرنا يسرا مع الجزاء الذي سيجده عند الله جل وعلا. فالذي ليس عنده صرامة ولو كان عالما أو صالحا لا ننصحه بولاية أي شيء من المناصب. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر إنك ضعيف، إنك ضعيف. نعم، فهذه القضية تعتبر من الأمور المعتبرة في الولاة، أن يكون صارما قوي الشكيمة، الناس عنده سواء، يتكلم مع كل واحد بما ينبغي أن يتكلم معه. نعم، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.